الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة النمل. سورة النمل ترتيبها في المصحف رقم 27، آياتها 93 آية. الله تبارك وتعالى يقول: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين هذه حروف مقطعة مرت معنا كما سبق في آيات في أوائل الصور وبينا الكلام فيها. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، تلك دا إشارة إلى السورة نفسها، يعني هذه السورة سورة النمل، يعني التي هي آيات القرآن وكتاب مبين. يعني المراد بالكتاب المبين هنا هو القرآن، القرآن نفسه. فقد وصف الله تعالى آياته بأنها آيات يعني بينة واضحة جدا، وهذه الآيات آيات القرآن الدالة على كونه مقروءا عربيا معجزا، والكتابية كذلك آيات كتابية الدالة على كونه مكتوبا مع الإبانة لمعانيه لمن يقرأه، أو هو بمعنى بان معناه واتضح إعجازه بما اشتمل عليه من البلاغ. فالمراد بالكتاب المبين القرآن نفسه. فقد وصف الآيات بالوصفين، وصف الآيات بالوصفين القرآنية، الوصف الوصف القرآنية الدالة على كونه مقروءا عربيا معجزا، وكذلك الآيات الكتابية الدالة على كونه مكتوبا مع الإبانة الواضحة جدا لمعانيه لمن يقرأ. فهذا القرآن آياته واضحة وآياته معجزة، وكتاب الله تعالى واضح ومبين ومعجز، وكل آيات الله تبارك وتعالى كذلك. وهذا الكتاب هدى وبشرى للمؤمنين، يعني هذه الآيات هادية ومبشرة للمؤمنين، لا يهتدي بها إلا المؤمن، لأن الكافر إذا لم يعظمها ويؤمن بها لن يهتدي بها، فلن يهتدي بهذه الآيات إلا من آمن بها. إن الذين، قال عز وجل عن المؤمنين هؤلاء: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يهتدون بالقرآن هم أصحاب هذه الأوصاف، المؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إذن هذه أوصافهم، إنهم حققوا الإيمان وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأيقنوا بالآخرة من أول الموت إلى لقاء الله تبارك وتعالى. وفي المقابل قال عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. يعني الكفار لا يصدقون للبعث، لذلك قال عز وجل: زينا لهم أعمالهم. التزيين ده عقاب الله تعالى لهم، كفروا فعوقبوا بالتزيين. فالتزيين ده مش ظلم من ربنا، ولكن ده عقاب قدر الله تعالى التزيين عليهم، عقاب لهم على كفرهم، أنهم قدموا الكفر فاستمروا فيه ووطنوا أنفسهم عليه، فعاقبهم الله تعالى بالتزيين، تزيين أعمالهم فهم يعمهون. يعني زين الله لهم أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة، ودي أكبر عقوبة. فهم يعمهون يعني يترددون فيها متحيرين، لا يهتدون إلى طريقة ولا يقفون على حقيقة، متحير ويظن أنه على طريقة حسنة. هؤلاء قال الله تعالى فيهم: أولئك لهم سوء العذاب. أولئك الذين لهم سوء العذاب، لهم سوء العذاب في الدنيا بالقتل والأسر، وفي الآخرة قال: هم في الآخرة هم الأخسرون، أشد الناس خسرانا يوم القيامة وخيبة هم الكفار بالله عز وجل، خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والله. هذه أعظم خيبة، أعظم خسران، إن الإنسان يخسر الدنيا بكفره بالله ويخسر الآخرة برضو كذلك بدخوله جهنم والعياذ بالله. قال عز وجل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هذا مصدر القرآن، القرآن من عند الله عز وجل. يعني يا رسول الله إنك يلقى عليك آيات من عند الله تعالى فتلقاها وتأخذه من لدن كثير الحكمة، من عند الله كثير الحكمة كثير العلم، هو الله جلت حكمته وتعالى مجده سبحانه وتعالى. فالقرآن ليس كلام البشر، ليس تفسير الأولين، ليس تأليف أحد، ليس هو مجموعة أفكار أحد، إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، وحي معجز من عند الله سبحانه وتعالى. تبدأ بعد أن ذكر الله تعالى الكلام على آيات الله عز وجل وإعجازها، وأن الناس انقسموا في آيات الله تعالى إلى قسمين: قسم آمنوا بها فاهتدوا، وقسم كفروا بها فزين الله لهم أعمالهم فخسروا الدنيا والآخرة. تبدأ قصة يظهر فيها كذلك هذان القسمان: قسم آمنوا بآيات الله وقسم كفروا بآيات الله. قصة نبي الله موسى التي مرت معنا في آيات وصور قبل ذلك. قال: إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. إذ قال موسى لأهله، وقيل ولم يكن معه إذ ذاك إلا زوجته. طيب كيف يطلق الأهل على الزوجة؟ يطلق على الزوجة، لذلك يقولون أهلي، يعني تركت أهلي وذهبت إلى أهلي. وقال: خيركم خيركم لأهله. المقصود بالأهل هنا في الحديث اللي هي الزوجة. يعني إذ قال موسى لأهله، يعني قال لامرأته: إني آنست نارا، يعني أنا أبصرت نارا في مكان بعيد أراها الآن، وهو كان في الصحراء، فقالها: أنا أرى نارا فسأذهب إليها، سآتيكم منها بخبر. السين هنا تدل على قرب مسافة النار، سآتيكم، لم يقل سوف آتيكم، سآتيكم، السين هنا تدل على قرب المسافة بينه وبين النار التي ظهرت له. أو آتيكم بشهاب قبس، يعني أذهب إلى النار هذه فآتيكم بشعلة نار، يعني مأخوذة من هذه النار، آتيكم يعني أشعل مثلا خشبة أو أشعل شيئا حتى آتيكم منها نستضيء به. فالقبس ما أخذته من النار من مكان لتشعل به نارا أخرى، هو ده المقصود. يعني أذهب آتي بشعلة ونوقد هنا في مكاننا من أجل أن يعني نستدفئ به ونفعل به أغراضنا. شهاب قبس لعلكم تصطلون، تصطلون يعني رجاء أن توقدوا به النار فتستدفئوا بها من البرد. وقال ثعلب إمام اللغة رحمة الله عليه: أصل الشهاب عود في أحد طرفيه جمرة والآخر لا نار فيه، هو ده الشهاب، إنك بتمسكه من طرف فيهوش نار والطرف الآخر فيه نار. فقال لهم: أنا سأذهب آتي لكم بشعلة أو قبس من هذه النار نستدفئ به ونفعل به أغراضنا. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. وصل موسى إلى موضع النار لأنه رأى النار ذهب إليها من أجل أن يأتي منها بقبس. فلما جاءها وصل للنار نودي أن بورك من في النار، يعني تقدس من في النار. النار هنا هي مجرد نور، ولكن ظن موسى أنها نار، هي بدت من بعيد كأنها نار، ولكن في الحقيقة هي نور. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعني تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين في الشجرة. تبارك، قال عز وجل بورك من في النار، يعني قال ابن عباس: الله تبارك وتعالى، الله عز وجل الذي كلم موسى من الشجرة. قال عز وجل: أن بورك من في النار ومن حولها. قال العلماء: يحتمل أنه يعني الملائكة، يعني الملائكة كانت موجودة في عند النور، وسبحان الله رب العالمين. وهذه اللفظة فيها تعجيب لموسى من ذلك، قال سبحان الله رب العالمين، يعني نزه ربه عز وجل، ويعني حصل عنده يعني استعظام لما رآه ولما سمعه. فلما كلمه الله تبارك وتعالى، وهذا كلام الله حقيقة لموسى عليه الصلاة والسلام، قال له يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. جماعة اللي بينفوا كلام ربنا ويقول الله تعالى لا يتكلم، أهو الله تعالى قال يا موسى أنا الله رب العالمين، إنه أنا الله رب العالمين. هل لو الكلام في الشجرة، الشجرة تقول أنا الله رب العالمين؟ الله تعالى يتكلم حقيقة بصوت وحرف، كلام بلغه الله تعالى إلى جبريل وجبريل الأنبياء، ولكن صفة كلام الله عز وجل وكيفيتها لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. قال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، العزيز يعني أنا الغالب القاهر لغيري، والحكيم يعني حكيم في أمري وفعلي. قيل إن موسى قال يا ربي من الذي ناداني، قيل هذا من الذي ناداني من هذا المكان، فقال الله تعالى له إنه أنا الله، قيل هذا يعني. والمقصود أن الذي كلم موسى هو الله رب العالمين. قال الله عز وجل له ألقي عصاك، وصل سيدنا موسى كلمه الله عز وجل، ذلك يسمى سيدنا موسى كريم الله، لأن الله تعالى كلمه بغير واسطة. قال ألقي عصاك فألقاها من يده فصارت حية، وانتفى الأمر، لم يجادل، لم يقل لماذا كما قال إبليس لم أكن لأسجد، إنما استجاب نبي الله موسى تعظيم لأمر الله عز وجل، ألقي عصاك فألقاها، فلما رآها أصبحت ثعبان وحية كبيرة تهتز كأنها جان، تتحرك كما تحرك الجان، يعني الجان اللي هو الحية البيضاء، شبهها بالجان في خفة حركتها، يعني هو لما رأى العصا انقلبت حية تتحرك بسرعة شبهها بالجان، لأن الجان حركته سريعة. ولا مدبرا، لما رأى العصا انقلبت حية ولا مدبرا، وربنا أمره قال ألقى عصاك فألقاه، تحولت إلى حية كبيرة جدا. فلما رأى الحية ضخمة تتحرك بسرعة وقع في نفسه ما يقع في أي نفس بشرية، هذا خوف فطري، هذا خوف فطري ليس خوف تعبدي، لم يخف منها أنها تضره من دون الله، إنما خاف خوف فطري، خوف بشري. ولا مدبرا من الخوف ولم يعقب، يعني لم يرجع على عقبيه، لم يلتفت، ما رجعش وراه. قال الله سبحانه وتعالى يا موسى، ناداه قال لا تخف، لا تخف من الحية ولا تخف أن تضرك، إني لا يخاف لدي المرسلون، يعني لا يخاف عندي من أرسلته برسالتي، فلا تخف أنت، أنت في جوار الله عز وجل، أنت في حمى الله، فلا تخف فإني أؤمنك، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، يعني لكن الذي يخاف هو من أذنب، أنت ما أذنبتش ولم تجرم، إنما أنت ليس عندك أي شيء تخاف من أجله. هو الإنسان كده، أما يكون إنسان واثق من نفسه أنه لم يذنب لا يخاف، إنه يخاف من ظلم، من أذنب، من كفر بالله، من عصى الله عز وجل. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، يعني الذي يظلم ويذنب ويعصي الله ثم يتوب ويبدل عملا حسنا صالحا بعد الذنب، بعد عمل السوء، فإني غفور رحيم. وهذا أمل عظيم جدا لأي إنسان مذنب، أي إنسان مذنب، كافر ولا عاصي ولا أي شيء، هذا أمل عظيم جدا من الله تعالى، يعني الله تعالى يعده أنه إذا بدل عملا صالحا مكان السيء فإن الله تعالى غفور لمن خاف مقام الله تعالى بعدما وقع منه الذنب. وفيه عتاب خفي لموسى لقتله القبطي، وسيدنا موسى قتله خطأ، كأن الله يقول له يا موسى حتى لو قتلت أنت القبطي هذا خطأ فاعلم أني غفور لك، حتى ولو كنت أذنبت هذا الذنب وأخطأ هذا الخطأ فإني أغفر لك وأرحمك يا موسى، وقد اصطفيتك وجعلتك رسولا من رسلي. وأدخل يدك في جيبك. آية أخرى بعدما بين الله له آية العصا بين الله له آية يده، وأدخل يدك في جيبك، الجيب فتحة القميص حيث يدخل الصدر اللي هي الفتحة دي، أدخل يدك في جيبك يعني فتحة الرأس، فتحة القميص الرأس يعني من القميص، تخرج بيضاء من غير سوء. أدخل يدك في هذه الفتحة تخرج بيضاء تتلألأ ليس بها مرض، لأن الإنسان لما يكون يده بيضاء النهاردة بيدل أن في برص موجود مرض، ولكن الله قاله تخرج بيضاء تتلألأ نور ليس بها أي علة ولا مرض، ليس بها برص ولا أي أف من الأفات. فأدخلها ثم أخرجها موسى فإذا هي تبرق كالبرق من النور، يده كده أصبحت تبرق برق من كالبرق من النور. قال عز وجل في تسع آيات، في تسع آيات، المعنى هاتان آيتان اللي هو العصا واليد البيضاء من تسع آيات. طب التسع آيات اللي هي إيه؟ اللي هي العصا هد معايا واليد والبقية اللي هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس على أموالهم والجدب في بواديهم والنقصان في مزارعهم. تسع آيات أرسل الله تعالى بها نبيه موسى، تسع آيات من أجل أن يتعظ الناس ويستجيبوا لله تبارك وتعالى. هذه تسع آيات لمن؟ إلى فرعون وقومه، يعني يا موسى أنت مبعوث، بعثناك وأرسلناك إلى فرعون وقومه لتنذرهم وتدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، لأنهم ماذا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. الفسق هنا فسق أكبر ولا أصغر؟ لا فسق أكبر، لأن الفسق فسقان، فسق أصغر اللي هو فعل المعاصي، إنسان مسلم يفعل المعاصي يزني يقتل يسرق ولكنه مسلم عنده إيمان ولكن إيمان ناقص، ده فسق أصغر. أما الفسق الأكبر هو الكفر بالله كما قال عز وجل عن, عن, عن إبليس ففسق عن أمر ربه، ده اسمه فسق أكبر يعني كفر بالله والعياذ بالله. إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. أخذ موسى الآيات كما أمره الله تبارك وتعالى وذهب إليهم بها. لما بلغت إليهم آياتنا التي تدل على صحة نبوة موسى حال كونها واضحة بينة كأنها لفرط وضوحها تبصر نفسها، آيات واضحة جدا لا ينكرها أي إنسان، أي إنسان مهما كان به جهل، كأنها تظهر نفسها وتبصر نفسها. وقيل المعنى أنها لوضوحها منظورة كل ينظرها لا تخفى على أي أحد، آيات واضحة جدا لا ينكرها إلا إنسان مكابر. قالوا هذا سحر مبين، ادعوا أن هذه الآيات سحر، ادعوا أنها سحر ومش سحر بس، لا قالوا هذا سحر واضح جدا لا شبهة عندهم فيه، مع أن الله قال آيات بينات واضحة مبصرة، لا هم قالوا لا دي مش آيات مبصرة، هذا سحر واضح جدا جدا. فشوف كيف قابلوا كلام الله تعالى بالعكس وجحدوا كلام الله تبارك وتعالى. لذلك قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني كذبوا بالآيات حال كون أنفسهم مستيقنة بصحتها، تناقض، نفس مستيقنة أنها آيات من عند الله عز وجل ولكن جحد كبرا وجحودا. فلم قال عز وجل ظلما وعلوا، جحدوا آيات الله عز وجل تكبرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى وهم يعلمون علم اليقين أنها من عند الله عز وجل. قال الله تعالى لنبيه محمد فانظر، يعني انظر يا محمد كيف كان عاقبة المفسدين، يعني تفكر في ذلك نبي الله فإن في هذا معتبر للمعتبرين، كيف أنهم يجحدون آيات الله وهم يوقنون في قرارات أنفسهم أنه من عند الله عز وجل. تبدأ الآيات إلى أن تذكر موقفا آخر، موقف نبي الله داود وسليمان. قال عز وجل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يعني رزقنا داود وسليمان علما كثيرا. العلم لا يؤتى الإنسان إلا من عند الله، ربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله. من أراد العلم الصحيح فليتق الله تبارك وتعالى. علما وقال، يعني قال داود وسليمان الحمد لله عمل بهذا العلم ونسب العلم لله تبارك وتعالى، وقال حمد لله على هذه النعمة الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فضلنا بإيه؟ فضل الله داود وسليمان بالعلم والنبوة وتسخير الطير والجن والإنس، ولم يعني يفضل أنفسهما، يعني لم ينسب الفضل إلى أنفسهما، ولكن نسب الفضل إلى مين؟ إلى الله. فضلنا، لم يقول نحن أفضل من عباد الله المؤمنين، إنما نسب الفضل لله تبارك وتعالى. نسب الفضل لله وليفضل أنفسهما تواضعا لله تبارك وتعالى وتواضعا منهما عليهما الصلاة والسلام. قال هذا، ثم قال عز وجل ورث سليمان داود. الميراث ده ميراث إيه؟ ميراث علم وميراث نبوة والملك وليس المال، فإن الأنبياء لا يورثون كما صح الحديث بذلك، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فإنما ورث سليمان من داود العلم والنبوة وكذلك الملك الذي أتاه الله تبارك وتعالى. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. آتاهم الله تعالى نعمة عظيمة جدا اللي هي منطق الطير، إنه يعرف الطير بيتكلم إزاي، حاجة العصفورة تتكلم إزاي، الحامة تتكلم إزاي، الطير يتكلم معه، فهمه الله تعالى لغة الطير. يعني من النهاردة في هذه الأيام يستطيع أن يكلم الطير؟ لا تجد أبدا، نعمة غير موجودة في عصر التقدم والتكنولوجيا، لم يصل إلى هذا أبدا، إنما أوصى الله نبيه سليمان أنه علمه منطق الطير. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ربنا دول أعطاهم منطق الطير والعلم والنبوة والحكمة والشرف والنسب، فضل من الله عز وجل، اختيار الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال عز وجل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. موقف ذكره الله تعالى يصوره لنا. قال عز وجل أنه جمع لسليمان جنوده كلها من هذه الأجناس، جنود نبي الله سليمان اللي هي الجن والإنس والطير، فهم يوزعون. يعني يوزعون، الوازع في الحرب الموصوف يعني من تقدم منهم، يعني يرده إلى مكانه في الصف لتكون الصفوف منتظمة، يعني كل جنس من هذه الأجناس مصفوف منتظم، صف منتظم، لا يدخل الإنس مع الجن ولا الجن مع الطير ولا الطير مع الإنس، كل صفوف جنس مصطفة منتظمة، نظام، خد بالك نظام عظيم جدا. شوف النظام ده، الله تعالى جعل لهذا النبي العظيم جنود إنس وجن وطير، وكل الجنود هذه الكثيرة جدا منتظمة، مش واحد يطلع من الصف أبدا، نظام. الإسلام دي النظام، النظام كله في الإسلام، لا نظام إلا في الإسلام. قال عز وجل حتى إذا أتوا على واد النمل. شوف باب الله عليك، عندما ترى الأعداد المهولة دي كلها وإنس وجن وطير ومشيين بنظام دقيق، نظام عجيب، حتى أتوا على واد النمل. واد النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. جعل خطاب النمل كخطاب العقلاء، ليه؟ لفهمها لذلك الخطاب. قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ربنا ذكر أن سليمان عندما جاء على واد النمل، واد النمل ده يعني مساكن يعني لا يراها إلا الإنسان اللي هو وفقه الله عز وجل وأعطاه ذلك. طيب كيف رأى سليمان هذه النملة مع هذه الجيوش الجرارة؟ وكيف سمع كلامها؟ وكيف ترجمه؟ وكيف نقل لهم كلامها وخطابها؟ قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، فادخلوا بيوتكم مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. يعني ادخلوا وحصنوا أنفسكم في بيوتكم أيها النمل، واحذروا أن يطأكم سليمان وجنوده بأرجلهم وحوافر دوابهم فيحطموا أعضاءكم. نمل إيه لا يستحمل مع الجنود دي؟ ده إنس وجن وطير وجيوش جرارة. ولكن الله تعالى أسمع سليمان منطق الطير، منطق النمل، منطق النمل، حتى سمعها وفهم كلامها. ولكن النمل قالت ماذا؟ يعني قالت: وهم لا يشعرون، يعني ادخلوا مساكنكم لأنكم لو بقيتم هنا سوف تحطمون من أرجل الجنود، وإذا حطمونا وقتلونا فهم لا يشعرون. التمس العذر لنبي الله سليمان، عذرتهم قبل أن يفعلوا، يعني لا يشعرون بحطمكم ولا يعلمون بمكانكم. فممكن تكون ماشي كده تدوس لك 50-60 نملة وانت لا تشعر، لا ذنب عليك. فهي التمس العذر لنبي الله سليمان قبل أن يفعل هذا الفعل أصلا. شوف سبحان الله العظيم يا أخي، هذا إنصاف عظيم جدا، إنصاف من إنسان سوف يؤذى من إنسان يقول لو أذاني هيكون غصب عنه، هيكون إنه مش عارف، هيكون ده خارج عن إرادته، سبحان الله العظيم، وهم لا يشعرون. قال عز وجل: لما سمع سليمان هذا المنطق وهذا الكلام من النملة اللي هي الرئيصة اللي هي الكبيرة بتاعت النمل القائد يعني، فتبسم ضاحكا من قولها. تبسم سليمان ضاحكا من قولها، التبسم اللي هو أول الضحك، يعني ليس له صوت، اللي هو التبسم اللي هو أول الضحك. وكان ضحك سليمان نوعه إيه؟ ده اسمه ضحك تعجب من قولها وفهمها واهتدائها إلى تحذير النمل، أو عالم النمل ده عايش بالعقلية دي وإنت غير مدرك هذا، حتى تعلم أن الله تعالى له خلق، له عالم وحياة وكيفية غير كيفية حياتك خالص. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من منطق النملة وكيف أنها فهمت قومها والرعية اللي معاها حتى تحذرهم. وقال عندما تبسم وتعجب من خلق الله عز وجل: ربي أوزعني، يعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، فإن الإنعام عليهما إنعام عليه. يعني ربي أنا أشكرك أن أنعمت على والدي وأنعمت علي أنا كذلك، وذلك يستوجب الشكر منه لله سبحانه وتعالى. ربنا لما ينعم على والديك ينعم على أبيك وأمك وينعم عليك، ده يستوجب إيه؟ يستوجب الشكر. تقول: الحمد لله ربنا أنعم على أبي وأمي وأنعم علي وأن أعمل صالحا ترضاه. دعا ربه قال: يا ربي وفقني أن أعمل عملا صالحا ترضاه مني. هو ده يا أخوانا المؤمن، لما يصيب علم أو نعمة أو فضل من ربنا يزداد شكر ويدعو الله تعالى أن يزداد عملا صالحا. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يا ربي أدخلني في جملة عبادك الصالحين، واثبت اسمي في اسمائهم. اللهم نسألك ذلك رب العالمين. نبي الله سليمان من اعظم الانبياء يقول: يا ربي ادخلني في عبادك الصالحين. يعني شوف يتمنى من الله ان ربنا يقربه من الصالحين، يدخله في عباده الصالحين. اكتب يا ربي اسماء اسمي مع اسمائهم، واحشرني في زمرتهم يوم القيامه الى دار الصالحين الجنه اذا بعثتني يوم القيامه رب العالمين. هذا دعاء من نبي الله سليمان لربه تبارك وتعالى. موقف آخر إن شاء الله نذكره في الدرس القادم، موقف تفقد الطير وذهاب الهدهد إلى بلقيس، مملكة إلى مملكة اليمن، عندما يعني أرسل سليمان بأن يأتوا بعرشها. نذكر هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. أقول قولي هذا.